إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة هو امتداد للحديث عن أسماء الله الحسنى. وفي هذه الليلة كما علمتم حديثنا عن اسم من أجل هذه الأسماء، والحاجة إلى تدارس هذا الاسم الكريم في مثل هذه الأوقات ماسة، وذلك لما فتح على الناس من ألوان الوسائل والوسائط التي يستطيع الواحد منهم أن يتوصل إلى مطلوبه من ألوان الشهوات والأمور المغريات مما كان لا يستطيع الوصول إليه قبل ذلك إلا بشيء من الصعوبة ولو تطلبه. أما اليوم فلا يحجز عن ذلك إلا مراقبة الله جل جلاله. وقد تحدثت عن مراقبة الله عز وجل حديثا مفصلا في الكلام على الأعمال القلبية، وتحدثت بشيء من الإيجاز حديثا يليق بمجلس واحد في محاضرة خاصة عن مراقبة الله عز وجل. وفي هذه الليلة أيها الأحبة سيكون الحديث عن هذا الاسم الكريم الرقيب، وهو يتصل اتصالا مباشرا بموضوع المراقبة، ولكني سأجعل هذا الحديث منسجما مع الطريقة التي كنا نتحدث فيها من قبل عن أسماء الله الحسنى. ولذلك لن يكون هذا الحديث في المراقبة كما كان في الأعمال القلبية، ولكني أتناول ذلك في الكلام على الآثار، آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن. أيها الأحبة، حديثنا هذا سينتظم خمس قضايا. كما هي العادة نتحدث عن معناه، ثم عن دلائله، ثم بعد ذلك عما يدل عليه هذا الاسم الكريم، ثم نتحدث بعد ذلك عن أثره، ثم بعد ذلك عن آثار الإيمان بهذا الاسم. أما أولا ففي الكلام على معناه، وذلك من وجهين كما هي العادة، حيث نتحدث عن معناه في كلام العرب، ثم بعد ذلك عن معناه في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فأصل هذه المادة الراء والقاف والباء التي يرجع إليها هذا الاسم الكريم الرقيب تدل على الانتصاب لمراعاة الشيء. تقول: رقبت الشيء أرقبه إذا رصدته. ومنه قيل المرقب، وهو المكان المرتفع الذي يطلع منه على غيره، يقف عليه الناظر ويكون مشرفا على ما دونه. وهكذا الرقبة أيها الأحبة قيل لها ذلك لأنها منتصبة، والناظر لا بد أن ينتصب حينما يريد النظر إلى أشياء تحتاج إلى أن يرفع رأسه وأن يمد عنقه. وهكذا أيها الأحبة الرقيب هو الحارس الحافظ، وهو الموكل بحفظ الشيء والمتحرز عن الغفلة فيه. هو العليم الحفيظ، فمن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة فهو الرقيب، إنه المراعي لأحوال المرقوب. الحافظ له جملة وتفصيلا، المحصي لجميع أحواله، وذلك يرجع إلى العلم والإحاطة والمشاهدة، وهو الإدراك التام والإحصاء، إنه عد ما يدق ويجل من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وسائر أحواله وتصرفاته. أما في حق الله تبارك وتعالى فإن الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، الحفيظ الذي لا يغفل، الحاضر الذي لا يغيب، العليم الذي لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه، يرى أحوال العباد وأشخاصهم ويحصي أعمالهم ويحيط بمكنونات سرائرهم، فهو مطلع على الضمائر، شاهد على السرائر، يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهذا الاسم أيها الأحبة راجع بما تضمنه من الصفة إلى العلم والسمع والبصر، فالله تبارك وتعالى رقيب على الأشياء بعلمه، رقيب للمبصرات ببصره، ورقيب للمسموعات بسمعه. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: حفيظا محصيا عليكم أعمالكم. وهكذا يقولون: هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، هو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. ولهذا كثيرا ما يفسرونه بالحافظ والحفيظ، فهو قريب من معناه، بل ذكر بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن الرقيب والشهيد من أسمائه الحسنى مترادفا، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجليات والخفيات، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى الأفعال بالجوارح والأركان الظاهرة، فربنا تبارك وتعالى رقيب على كل الوجود، مهيمن على الفلك الدوار نجما وكوكبا، رقيب على كل النفوس، وإن تلذ بصمت ولم تجهر بسر تغيب، رقيب تعالى مالك الملك، مبصر به كل شيء ظاهرا أو محجبا، لا يخفى عليه خافية من أحوال خلقه، محيط بهم من كل وجه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أدنى من ذلك ولا أكبر، كل شيء قد علمه وحفظه وأحصاه وأحاط به. أما دلائل هذا الاسم فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 3 مرات، في قوله جل جلاله عن قيل عيسى صلى الله عليه وسلم: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي قوله: إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قوله: وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذا الاسم أيها الأحبة، وهذا هو الثالث، يدل كما عرفنا في المرات السابقة بالمطابقة على الذات الإلهية وعلى الصفة في آن واحد، ويدل بالتضمن على الذات أو الصفة، ويدل باللزوم على ما لا يتحقق ذلك إلا به، كالحياة والإرادة والعلم والسمع والبصر وما إلى ذلك من الأوصاف الكاملة التي لا يتحقق بها هذا الوصف وهو الرقابة على الخلق إلا بتحققها وحصولها ووجودها. أما رابعا وهو الكلام على أثره، فأذكر شيئا واحدا من ذلك، وهو أن الله جل جلاله وكل بنا ملائكة يحصون علينا القليل والكثير، ويكتبون كل ما نعمله وما نتكلم به، ويسجلون ذلك علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهنا هذه صيغة تدل على العموم وتدل على الحصر، ما يلفظ من قول، فقول هنا نكرة في سياق النفي، وسبقت بمن من قول التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، فهي نص صريح في العموم لا يخرج قول عن هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم من السلف رضي الله عنهم فمن بعدهم بأن الملك، وهو قول لابن عباس رضي الله عنهما، أن الملك يكتب كل شيء، أكلت وشربت وذهبت وقمت وقعدت، حتى مما لا يترتب عليه الجزاء يكتبه الملك. والقول الآخر أنه إنما يكتب ما يترتب عليه الجزاء والحساب. وأما الأولون فيقولون إنه يكتب كل شيء ثم بعد ذلك يمحى ما لا يترتب عليه الجزاء، وهذا أمر نحتاج إليه بعد ذلك في الكلام على الآثار. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. بعد ذلك أيها الأحبة نتحدث عن ثمرات الإيمان بهذا الاسم الكريم، وهذا أمر في غاية الأهمية. فأول ذلك أن من آمن بهذا الاسم حقيقة أن الله هو الرقيب، فإن ذلك يورثه مراقبة المعبود في حركاته وسكناته، أن تراقبه في حركاتك وسكناتك وفي أمورك كلها، في السر والعلانية، في الليل والنهار، في الخلوة والجلوة. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أيقن العبد بهذه الحقائق سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها من أن يكون فيها شيء مما يكرهه الله عز وجل ويسخطه. ولهذا كانت المراقبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هي تعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم الكريم الرقيب، وبالحفيظ وبالعليم وبالسميع وبالبصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له هذه المنزلة من منازل السالكين، من منازل أهل العبودية الخاصة، وهي منزلة المراقبة، فيكون مراقبا لله تبارك وتعالى. فهي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله تبارك وتعالى عليه على ظاهره وباطنه. فاستدامة هذا العلم واليقين بذلك هي المراقبة، وهي ثمرة لعلمنا بأن الله تبارك وتعالى رقيب علينا، ناظر إلينا، سميع لأقوالنا، مبصر لأفعالنا ومزاولاتنا وتصرفاتنا وتحركاتنا وقيامنا وقعودنا وتقلبنا في مضاجعنا وغير ذلك من أحوالنا في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيستشعر المؤمن هذا عند العبادة، عندما يقرأ القرآن، عندما يصف قدميه يصلي بين يدي الله عز وجل، حينما يخرج مالا يتصدق به، حينما يتعامل مع الآخرين، حينما يأخذ، حينما يتكلم، حينما ينظر. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فيبدأ الإنسان حتى في حركة اليد يحسب حسابه، وفي حركة شفته يحسب حسابه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه معية بالعلم، افتتحت الآية بالعلم واختتمت بالعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب إليه، وذلك قرب ملائكته تبارك وتعالى، كما قال جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير. ومن ثم أيها الأحبة، يبقى الإنسان في حال الخلوة كحاله في الجلوة، في حال السر كالعلانية، أمام الناس كما يكون في بيته حيث لا يراه أحد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. قال رجل لوهيب بن الورد رحمه الله: عظني. قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وكيف يكون أهون الناظرين إليه؟ الإنسان قد يراعي أصغر الناس، قد يراعي من لا شأن له من الصبيان ونحو ذلك، فيتحرز من بعض الأفعال والتصرفات، ولكنه حينما يخلو وتغلب عليه الغفلة فإنه يفعل أفعالا وينسى أن الله تبارك وتعالى يراه ويشاهده. وهو بهذا الاعتبار جعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه، يتحرز من الناس ويتحفظ من الناس ويتحوط من الناس، ولكنه إذا خلى ينسى أن الله تبارك وتعالى يراه. وكان آدم ابن أبي إياس يجثو على ركبتيه قبل أن يحدث في المجلس، قبل أن يملي الحديث على طلابه، ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، ما من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول الله له: ألم أكن رقيبا على قلبك إذ اشتهيت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على عينيك إذ نظرت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على سمعك إذ أنصت به إلى ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على يديك إذ بطشت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على قدميك إذ سعيت بهما إلى ما لا يحل لك عندي؟ أستحييت من المخلوقين وكنت أهون الناظرين إليك؟ كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى مهجتي ولساني. هذا سفيان الثوري رحمه الله يقول: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث، يعني إلى الله. وقال آخر: لو أن صاحب خبر جلس إليك، صاحب الخبر يعني من ينقل حديثك إلى السلطان، جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز. وانظروا أيها الأحبة إلى حالنا وفعالنا ومزاولاتنا، تجد الواحد منا حينما يقرأ في قارعة الطريق لوحة، الطريق مراقب بالرادار، يبدأ يتحرز ويحسب في سرعته لئلا يتجاوز السرعة المحددة، ويحترز غاية الاحتراز. هذا من مخلوق. أليس هذا الاحتراز أيها الأحبة أولى وأوجب وأحق أن يكون من الله تبارك وتعالى، فنجتنب ما نهانا الله عنه؟ وهكذا أيها الأحبة، إذا كان الإنسان يعمل في جهة، في دائرة، وهذه المكاتب قد قطعت بألواح زجاجية، والرئيس ينظر إلى مرؤوسيه جميعا، هل يمكن لأحد منهم أن ينام في مكتبه أو أن يعبث أو أن يتصرف تصرفات يؤاخذ عليها، وأن يعرض عما هو بصدده وكلف به من العمل؟ بل تجد الكل مشمر مجتهد في غاية الجد والاجتهاد في القيام بما كلف به، والله يرانا في جميع أحوالنا. هذا مخلوق يغفل وضعيف ويقصر ويمل ويتعب، وأما الله تبارك وتعالى فلا يخفى عليه من أحوالنا خافية، إنه السميع البصير. وهكذا أيها الأحبة، المعلم لربما يقصر في تدريس الطلاب وفيما يقدمه لهم من المادة العلمية، وكذلك لربما يضيع بعض الوقت، ولربما جاء متأخرا لكن إذا علم أن الموجه مع مدير المدرسة أو مع مدير الإدارة التي يعمل تحتها سيأتي إليه ويحضر ويسمع درسه وينظر في طرائقه في التعليم وما إلى ذلك، فإنه يقوم بهذا الدرس على أحسن الوجوه وأكملها. لماذا؟ لأنه يراقب مخلوقا. طيب لو راقبنا الله تبارك وتعالى في كل أحوالنا، كيف يكون أداؤنا وكيف تكون أعمالنا وكيف تكون عباداتنا وكيف يكون مزاولاتنا؟ انظروا إلى هذه الواقعة، وكنت أشرت إلى شيء من ذلك في الكلام على الأعمال القلبية. الملك الذي كان له مملوك يؤثره على سائر مماليكه، وكان أولئك يتساءلون عن سبب هذا الإيثار والتقديم لهذا المملوك، فخرج معهم في سفر ثم لاحت منه نظرة إلى جبل في رأسه جليد ثلج، فانطلق ذلك المملوك على فرسه وركضه حتى لم يشعر به أحد، ثم جاء بثلج وقدمه بين يدي الملك، فسأله الملك: وكيف عرفت أني أحب أن أحصل على شيء من ذلك الثلج؟ قال: رأيتك قد لاحت منك نظرة، ونظرة الملوك لا تكون عبثا، وأما باقي المماليك فكانوا في شهواتهم وفي شؤونهم وفي رغباتهم ومطلوبات نفوسهم، لم يتفطنوا لنظرة هذا الملك، فقال لهم: من أجل ذلك كنت أقدمه. وهذا آخر أيضا من أهل العلم، كان له تلميذ يؤثره على سائر التلاميذ، وكانوا يتساءلون عن سر هذا الإيثار، فخرج معهم في نزهة ثم أعطى كل واحد منهم طائرا وقال له: اذهب واذبحه حيث لا يراك أحد. فجاء كل واحد من هؤلاء التلاميذ ومعه الطائر، قد ذهب في مكان لاذ به ثم ذبحه، وجاء إليه وقال: ذبحته في مكان لم يرني به أحد، وأما ذاك فقد جاء به حيا. فقال: لما لم تذبحه؟ فقال: طلبت مكانا لا يراني فيه أحد فلم أجد، فإن الله يراني حيث كنت. فقال: من أجل هذا كنت أؤثره عليكم. يراقب الله عز وجل، هذه المراقبة. وذلك الوزير الذي كان يجلس في مجلس الأمير، وبين يدي الأمير بعض الغلمان من الحسان، وقد اصطفوا في ناحية، فلاحت من هذا الوزير نظرة، وإذا بعين الأمير تقع على الوزير وهو ينظر إلى بعض هؤلاء الغلمان، فخشي أن يظن به الأمير سوءا وأنه ينظر لريبه. فماذا حصل بعد ذلك؟ صار هذا الوزير كلما حضر مجلس ذلك الأمير ينظر إلى تلك الناحية ولم يكن بها أحد من الغلمان، ليوهمه على المدى البعيد أن ذلك النظر في ذلك اليوم لميل في نظره وعلة في رقبته، ليفهمه، ليوصل إليه رسالة يفهمها على المدى مع الليالي والأيام. فهذه ملاحظة نظرة مخلوق، فكيف بنظر الله عز وجل ينظر إلى العبد وهو يقلب في المواقع السيئة، المواقع المشينة، وهو يقلب وينظر في وجوه المومسات، وهذا جريج الراهب دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات، فرأى وجه مومس في القصة المعروفة حينما اتهمته بذلك الغلام الذي ولدته من الزنا. مومس نظر إليها، عقوبة، استجيبت دعوة أمه عليه. فكيف بمن يرى العشرات أو المئات أو الآلاف ولا يزيده ذلك إلا نهما؟ وهكذا أيها الأحبة، كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كثيرا ما يذكر في دروسه في المسجد النبوي في دروس التفسير في رمضان، يردد مثلا في المراقبة، يقول: لو أن ملكا شديد البطش، شديد العسف، شديد القهر، شديد القوة، شديد العزة، قد حضر وأحضر نساءه وإماءه وجواريه، وأحضر رعيته في براح من الأرض، أيهم أحد فينظر إلى أحد من نسائه وجواريه بريبة والسيوف مشرعة؟ يقول: فالكل يطلب السلامة، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هؤلاء النسوة بنظرة فيها ريبة. فالذي ينظر إلى إماء الله عز وجل، الذي ينظر إلى النساء الرائحات الغاديات، هذا أما يخشى عقوبة الله تبارك وتعالى؟ والله أشد غيرة من عباده. وهكذا أيها الأحبة، قد أثبت العلم الحديث أن كلام الناس وما يصدر عنهم من الأصوات كل ذلك يتحول إلى موجات هوائية، وهي تبقى يقولون في الأثير كما هي، وأنه من الناحية العلمية يمكن استرجاعها. فتسمع الأصوات التي قد مضت عبر القرون، لكنهم لم يتوصلوا إلى الآلة التي يمكن أن تحقق ذلك بعد. تصور. فالله تبارك وتعالى لا شك أنه يحصي ذلك جميعا، وتنطق جوارح الإنسان حينما يختم على فيه فيتكلم، تتكلم جوارحه، يتكلم الجلد ويشهد، وتتكلم الرجل، وتتكلم اليد، ثم يقول الإنسان بعد ذلك معاتبا لها، بعد أن يعاتب تقول هي مجيبة لمعاتبته: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اذكر الله ما خلوت كثيرا فهو أزكى ما يكتب الملكان، واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان، هذب النفس لا تطع ما تمنت وتمسك بشرعة القرآن. لا تقل إن خلوت إني وحيد فمع الله أنت في كل شان، يعني أن الله تبارك وتعالى يراك ويراقبك، إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان. فهذا أمر كبير يورثه الإيمان بأن الله تبارك وتعالى الرقيب، أن نراقب الله عز وجل. واليوم كما قلت أيها الأحبة، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الخلة، لأننا في زمان لا يمكن أن يحجز عما تعرفون فيه إلا مراقبة الله تبارك وتعالى فحسب. الأمر الثاني، وهو أن ذلك يورث السعادة والانشراح وقرة العين، لأن الإنسان إذا كان مستحضرا لنظر الله تبارك وتعالى إليه، فإن ذلك يثمر عنده استعدادا لملاقاته وحفظا لجوارحه وقلبه من سائر ما يدنسه. فإذا فعل ذلك حصل للقلب انجذاب إلى ربه تبارك وتعالى، وانخلاع من المخلوقين، فلا يلتفت إلى شيء منهم، وبهذا يحصل للقلب النعيم واللذة والسرور والانشراح، لأن القلب إنما يلتذ ويسعد ويتنعم إذا علق بربه وخالقه وفاطره جل جلاله. وأما إذا تعلق بالمخلوقين أو تشبث بالشهوات، فإن القلب يعذب بهذه الأمور التي يتعلق بها بقدر تعلقه. فمن تعلق بصورة، تعلق بامرأة، تعلق بشيء من ذلك، تعلق بمال، تعلق بدواب أو نحو ذلك، فإن قلبه يعذب بها. انظر إلى الذين تعلقت قلوبهم بالأموال ودخلت الأموال في قلوبهم حينما يسمعون عن هذه الأزمة المالية مثلا، هؤلاء لا يقر لهم قرار، يفكرون دائما كيف يتصرفون، وما هي الأعمال التي يمكن أن يحتاطوا بها لأموالهم. وهكذا من تعلق بامرأة لا تحل له أو نحو ذلك، فإن قلبه يعذب بها. وانظر إلى أولئك الذين يجلسون وينظرون إلى الصور في الشاشات أو في الأسواق، تجد أن قلبه معذب دائما، ويجد عصرة وألما وحرقة جزاء وفاقا. فهذا القلب أيها الأحبة لا يصلح له إلا أن يعلق بربه وخالقه وفاطره جل جلاله وتقدست أسماؤه، وإلا فإنه إن التفت إلى غيره فإنه يشقى ولا بد، فيعذب بتلك التعلقات. فهذا القلب إنما ركب تركيبا خاصا ليكون متوجها إلى الله دون ما سواه، فإذا تشاغل بغيره فإنه يقلق وينزعج ويتعذب ويحصل له الكدر والكآبة والأحزان، فيجد ضيقا وحرجا قد لا يعرف سره وسببه. هذه الوحشة أيها الأحبة التي تحصل في القلوب إنما سببها ضعف التعلق والإقبال على الله. فالعبد إذا صار متوجها إلى ربه بقلبه وكليته فإنه بهذه الحال يكون في حبور ونعيم ولذة وسرور لا يقادر قدرها. ولذلك قالوا إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولهذا قال من قال بأن في لذة وسعادة كما يقول بعضهم لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني ما يجدوا من الراحة والسرور واللذة والارتياح، فهذا يبعثه على ملازمة الطريق والسير إلى الله تبارك وتعالى وتجريد المحبة لله والانخلاع عن كل ما سواه. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، يتهم أعماله، فإن للإيمان حلاوة. من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وهذه أحوال تمر أحيانا على العبد، ومثل هذا إنما يقوله الإنسان يعظ به نفسه، ولا يعني أنه متحقق بشيء من ذلك حاشا، لكن نحن بحاجة إلى مثل هذا الوعظ لأنفسنا والتذكير. والتقصير غالب والغفلة غالبة، وقد سمعت من بعضهم لما رجع إلى حال من التقرب إلى الله عز وجل بسبب بلية ومصيبة وقعت له، فصار ملازما لكتابه يقرأ في كل يوم ويشتغل بذكر الله عز وجل وطاعته، وترك ما كان فيه من المعاصي ونحو ذلك. فكان بعض هؤلاء يقول أعيش في سعادة ولذة غامرة لا يمكن أن تقاد، ويقول بأني أجد أن الله تبارك وتعالى يراني في كل أحوالي، وأنا آكل وأنا أشرب وأنا أستعد للذهاب والخروج أو الدخول أو النوم أو نحو ذلك. يقول لا أدري ما هذه اللذة التي ما عرفتها في أيام الخالية. فقلت هذه هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن وصل إلى هذا فإنه يصير إلى حال من السعادة الغامرة لذة. هذا القائل كان يتحدث ويبكي قبلها من الكآبة والألم والضيق الذي يجده، يبكي بكاء يشفق عليه منه عدوه، ثم بعد ذلك يتحول الحال إلى مثل هذه السعادة الغامرة واللذة والفرح والسرور بالقرب من الله عز وجل، حتى يعتقد أن ما نزل به من بلاء وشدة ومصيبة أنها كانت نعمة عظيمة، حيث كانت سببا لإيصاله إلى هذه المرتبة. الثالث من هذه الآثار هو أن يعرف العبد حاله مع ربه. وما أحوجنا أيها الأحبة إلى معرفة أحوالنا مع الله تبارك وتعالى، فنعرف مواقع الصواب والخطأ والتقصير ومن أين نؤتى. وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يراقبون أنفسهم مراقبة دقيقة، حتى إن أحدهم يعرف رضا الله عليه من سخطه فيقول قائلهم إني لا أرى ذلك، يقول أعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي، يعني يرى مباشرة أثر المعصية. لكن نحن حينما نكون في حال قد تكاثرت منا المعاصي والذنوب والتقصير في حق الله عز وجل فلا ندري من أين نؤتى. وبعد ذلك لربما يكون العبد غافلا عن هذا كله أيضا، ولا يفكر أنه مقصر، ولا يستشعر أنه بحاجة إلى مراجعة نفسه مع ربه تبارك وتعالى، لأن مراقبة الله قد تلاشت من قلبه، فهو لا يستشعر التقصير ولا يستشعر الوقوع بالذنب، فهو يقع في الذنوب مرة بعد مرة من غير أن يراجع نفسه ويتوب. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإلى أين يستطيع الإنسان أن يفر وأن يتوجه؟ لا يمكن أن يفر من الله إلا إلى الله جل جلاله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، اتقوه في نظركم هذا، لأن من الناس من يكابر ويجحد ويقول: أنا غير مقصر، أنا في حالة مرضية، أنا في طاعة، أنا في عبادة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما ينفع الإنكار ولا الجحود ولا المكابرة، فأنت تتعامل مع علام الغيوب. تستطيع أن تجحد فيما يتصل بالناس والناس لا يطلعون على ما في قلبك وقد يمرر ذلك عليهم، ولكن الله عز وجل لا يجري عليه شيء من ذلك. ولهذا فإن المنافقين لما رأوا أحكام الدنيا تجري عليهم حينما يحلفون وينكرون أنهم ما فعلوا، فإذا جاءوا في الآخرة ظنوا أن ذلك ينفعهم، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أن هذه الأيمان تنفعهم في الآخرة كما نفعتهم في الحياة الدنيا فتركت عقوبتهم، فيحلفون يوم القيامة. يقوم الواحد من قبره ويقول: والله والله، تسمع أيمان تتلفت، وإذا بالمنافقين، هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يحلف، ويحسبون أنهم على شيء، يظنون أنهم يتخلصون من العذاب بهذه الأيمان. التعامل مع الله عز وجل ليس كذلك. ولهذا أقول الأمر الرابع أن من تحقق بالإيمان بهذا الاسم الكريم فإن ذلك يرفعه إلى مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبعض أهل العلم يقول هي مرتبة واحدة، أن تستشعر أنك ترى الله وأنت تتحرك وتتعبد وتصلي وتسجد، أنك ترى الله، تنظر إليه، فكأنه يقول: فإن لم تكن تراه في الواقع فاعلم أنه يراك، فهي مرتبة واحدة. وبعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله يقول هما مرتبتان، الأولى أعلى، وهي أن تصل إلى مرتبة أن تتعبد كأنك تنظر إلى الله عز وجل، فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة فإنك تنحط عنها إلى ما دونها، وهو أن تستشعر أن الله يراك، وذلك أسهل من الأول. وعلى كل حال ذلك جميعا في الإحسان، والإحسان أعلى المراتب وأكمل مراتب الإيمان. والإيمان والكمال كما هو معلوم يتفاوت، فهذه مرتبة في الكمال وفوقها مرتبة أعلى منها، فمن لم يستطع الأولى فإنه يعمل على التحقق من الثانية، فيكون متعاملا مع الله عز وجل بهذا الاعتبار أن الله يراه، أو أنه كأنه يرى الله تبارك وتعالى، كأن الله يراه في حال عبادته، وهذا يوجب له الخشية والخوف والمهابة والتعظيم والإخلاص في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإكمالها. وهكذا أيها الأحبة، وقد قال بعض السلف كما سبق: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وقال الآخر: خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. إذن مرتبة الإحسان الذي يوصل إليها هو هذا التعبد بمقتضى هذا الاسم الكريم وما يشترك معه في هذا المعنى من أسماء الله السميع والبصير والعليم والخبير واللطيف والشهيد والحفيظ، فهذا الذي يرفع العبد إلى مرتبة الإحسان. ثم إن ذلك أيضا يورثه أمرا خامسا، وهو حفظ الأعمال الصالحة من كل ما يؤثر عليها أو يبطلها أو ينقصها. والله عز وجل قد ضرب لنا المثل في سورة البقرة أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تصور هذا إنسان يزرع في هذه الأرض ويحرثها ويغرس فيها الأشجار والنخيل وقد شابت مفارقه ورقت عظامه وبلغ من الكبر عتيا وضعف فهو يرجو جناها وثمرها ثم بعد ذلك أصابها إعصار فيه نار فاحترقت في حال ضعفه وحينما كان أرجى ما يكون لها وأعجز ما يكون عن العمل وله ذرية ضعفاء لا يمكن أن يكون له من الأعوان فهم بحاجة إلى رعاية وقلب هذا الكبير مع وجود هؤلاء الضعفاء يكون أشد ما يكون من الضعف والقلق والشفقة وما إلى ذلك خشية الضيعة عليهم فأصابها إعصار فيه نار. مع كل هذه الملابسات تعب في الماضي سنين طويلة وشيبة وأطفال وأصابها إعصار فأحرقها. فهكذا الإنسان أيها الأحبة حينما يضيع أعماله الصالحة يعمل ثم ينتكس. والرجل قد يقول الكلمة من سخط الله عز وجل ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت لا يبالي بها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهكذا فإن العبد قد يعمل أعمالا صالحة ثم بعد ذلك يصدر منه شيء من المن أو الأذى في هذه النفقات والعطايا والإحسان فيذهب إحسانه ويبطل. وكذلك أيضا فإنه قد يسمع بهذه الأعمال التي عملها فحينما يقدم على الله تبارك وتعالى أحوج ما يكون إليها يجد أن ذلك صار هباء منثورا لا ينتفع بهذا العمل المعين. أما إن وقعت له ردة أو وقع ما يحبط الأعمال وهو الشرك بالله عز وجل كان مشركا مع أعماله التي كان يعملها من الصالحات يرجو بها ما عند الله إلا أنه وجد ما يحبط هذه الأعمال فإن ذلك يكون كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشبه أعمالهم بالرماد وشبهه بالسراب. وهكذا أيها الأحبة جاء عن الحسن رحمه الله كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت. لاحظ حفظ العمل والاحتياط له. فإن كان لله أمضاه وكان يقول رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وجاء عن محمد ابن علي إن المؤمن وقاف متأنٍ يقف عند همه ليس كحاطب ليل يعني يحاسب نفسه يخاف على أعماله أن تضيع فيصحح النيات والمقاصد وإذا عمل عملا صالحا يخفيه عن الناس لا يطلعون عليه يخاف أن يذهب هذا العمل. إذا كان عند الإنسان جواهر في غاية النفاسة فإنه يحتاط لها ولا يشعر الناس بمكانها ولا بقدرها ولا بعددها. فالأعمال الصالحة أعظم من هذه الجواهر هي عدته بعد رحمة الله عز وجل في آخرته. فينبغي أن يخاف على هذه الأعمال من أن تذهب وأن تتلاشى وتحترق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من أمته يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الأمر السادس من هذه الآثار هو التأدب مع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا كان العبد مراقبا لله عز وجل فإنه يتأدب مع ربه في كل لحظة في كل حركة في كل سكناته لأنه يدرك أن الله يراه ويسمعه ويراقبه. وهذا الأدب كما قال بعض أهل العلم على ثلاثة أنواع. الأول صيانة معاملته من أن يشوبها بنقيصة. العبادات تكون على وجه التمام والكمال، المعاملة مع الله ما ينقر الصلاة، يصلي في بيته ويأتي في آخر الجماعة ويصلي في أطراف الصفوف ويصلي ولا يدري ماذا قرأ الإمام، من غير خشوع ولا خضوع ولا حضور قلب، لا، أن يصون المعاملة مع الله تبارك وتعالى. إذا جاء يتصدق ما يبحث عن الأشياء الرديئة فيتصدق بها. الثاني صيانة القلب، أن يلتفت إلى غيره. لا مال، المال يكون باليد لكن لا يدخل إلى القلب، ولا رئيس ولا امرأة يتعلق بها ولا ضيعة يتكل عليها، إنما يكون التفاته إلى الله وحده لا شريك له وتعلقه به دون ما سواه القلب. الثالث هو صيانة إرادته، أن تتعلق بما يمقته الله عز وجل عليه. هذه الإرادة متعلقة بماذا؟ أحيانا تكون الإرادة متعلقة بالأمور الدنيئة التي يستحي أن يذكرها عند الناس وقلبه متعلق بها، ينتظر متى تحصل له، متى تحين له فرصة، والله يراه ويطلع على ما في قلبه ويعلم أن همته تتوجه إلى هذه الأمور الدنية السافلة المنحطة، أما يستحي من الله عز وجل ويتأدب معه؟ انظروا أيها الأحبة، تصور لو كان الإنسان أمام من يعظمه، يجلس أمام من يعظمه ويستحي منه ويجله، وهذا الإنسان ينظر إليه، قد تنحبس أنفاسه فلا يستطيع أن يتنفس إلا بصعوبة لئلا يبدو منه حركة أو صوت أو تحرك شفة أو ارتعاشها أو غير ذلك، حتى إنه لو استطاع ألا يحرك طرفه لفعل، يكون في غاية الأدب مع هذا المخلوق، بل ربما كان يحتاج إلى أن يعدل شيئا في ثوبه أو نحو ذلك، أو يشعر أن ثيابه ليست كما ينبغي في عمامته أو غترته أو نحو ذلك، ولا يستطيع أن يرفع يده، في غاية الأدب والاحتراز والصيانة للجوارح والنظر وما إلى ذلك، ولا ينظر إلى جهة أخرى إطلاقا. هل مثل هذا تتوقعونه يطبل ويغني ويضحك بملء فيه ويستهزئ ويسخر ويتصرف بتصرفات لا تليق؟ هل تظنون أن مثل هذا يفعل أمام من يعظمه من المخلوقين؟ أبدا. بل خذ مثالا آخر أيها الأحبة، الآن الإنسان إذا جلس أمام الكاميرات وهو جالس في مكان في استوديو مثلا أو في ملتقى أو مؤتمر أو غير ذلك، وتتوجه هذه الكاميرات إليه، هل تظنون أنه يتصرف تصرفات غير مناسبة؟ بل ربما يكون في حال من الصمود أمام هذه الكاميرا بحيث لا يكاد يتحرك، أليس كذلك؟ حتى تعبر إلى غيره. هذا في نظر مخلوق، في نظر مخلوق. وانظر واعتبر بما حولك، وكيف بنظر الله تبارك وتعالى إلينا. إننا إذا راقبنا الله جل جلاله أيها الأحبة، فإن ذلك ولا بد سيوجب لنا صيانة الظاهر والباطن. فنصون الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة، ونصون الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطنة، فلا يكون في القلب أدنى معارضة لأمر الله أو لخبره أو لقضائه وقدره، يكون القلب متسخط، ليه يا رب؟ إيش معنى أنا إذا وقعت له مصيبة، أو وجد نفسه فقيرا ومن حوله أغنياء أو نحو ذلك، أو تكررت عليه المصائب وتتابعت ويقول أنا أعبد الله عز وجل وهذا يتتابع علي، كل هذا يتتابع علي، وأناس لا يعرفون الله وهم يضحكون بملء أفواههم. قل ما عرفت الله، لو عرفته ما قلت مثل هذا الكلام. وهكذا أيضا أيها الأحبة، معارضة الأمر والنهي الشرعي، فيخضع العبد ويسلم لربه تبارك وتعالى، ويتجرد باطنه من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادة الله عز وجل، ومن كل شبهة تعارض خبره، ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من كل شيء، من الإرادات المخالفة والعقائد الفاسدة ومن الأحقاد والضغائن والأخلاق المذمومة، كل هذا داخل فيه. وقد قيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. ليه؟ لأن الأمر يبدأ، أول ما يبدأ بخاطرة، فإذا دفعها الإنسان انحلت عنه واستراح، فإذا استرسل معها تحولت إلى فكرة تجذرت، فإذا استرسل معها تحولت إلى عزيمة، فإذا استرسل معها تحولت إلى واقع عملي في الخارج، فإذا استرسل معها صارت عادة لا يستطيع الفكاك والخروج عنها. ولذلك بعض الناس يقول: أريد أن أتوب ولا أستطيع، أحاول أن أتوب من العمل الفلاني وأرجع، لكن كانت البداية خاطرة. فادفع الخواطر السيئة ولا تسترسل معها، واقطع الطريق على الشيطان، هذا هو الحل. وقد سئل بعضهم: بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحظورات؟ قال: بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة نظره ذلك المحظور. وهذا جواب، بل هذا المجلس من أوله إلى آخره جواب لهذا السؤال الذي يرد: أنظر إلى الحرام كيف أستطيع الخلاص؟ تذكر أن نظر الله أسرع، نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى هذا الشيء المحرم. فلو استشعرت هذا المعنى وتأدبت معه تبارك وتعالى لما فعلت ذلك. الإنسان حينما يعمل أشياء لا تليق ثم يقال له: هذا الشيء الذي فعلته في هذا المكان، فوق رأسك كاميرا لم تشعر بها، وكل ذلك يراه الناس الذين في بهو الفندق، ويراه الذين يعملون في الاستقبال، ويراه غيرهم. كيف تكون حال هذا الإنسان؟ كيف يلقى الناس؟ طيب، أما يراقب الله عز وجل؟ بل وجد في بعض حالات السرقة، سرقت بعض البيوت التي كان صاحبها يصور نفسه في أمور غير لائقة، أمور مشينة، ويصور نفسه بها، فلما سرقت في جملة ما سرق من البيت ونشر ذلك في بعض الوسائل، افتضح الرجل بصورته ووجهه الذي يعرفون، فخرج من البلد برمتها. كيف يلقى الناس؟ كيف يقابل؟ طيب، الله ينظر إليك، كل هذه الأشياء التي نعملها الله ينظر إليها، وهي مسجلة ومحسوبة، ولكنه فتح لنا باب التوبة فيمحى الذنب تماما، ليس كالمخلوقين، تبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. انظر إلى السلف كيف يتأدبون مع الله، وانظر إلى حالنا. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جاءه عروة بن الزبير وهو يطوف بالكعبة، فخطب إليه ابنته سودة فما أجابه وسكت ولم يكلمه ولم يرد عليه وطاف. فعروة قال: لو كان يريد ذلك لا أجابني، لن أعود إليه ثانية في هذا، يعني لن أطرح الموضوع مرة ثانية. ثم رجعوا إلى المدينة، فكان ابن عمر قد سبق عروة في الوصول إلى المدينة، وكان جالسا في المسجد، فدخل عروة وصلى ركعتين، ثم بعد ذلك جاء إلى ابن عمر وسلم عليه، فقال له ابن عمر: كنت ذكرت لي سودة وأنا أطوف بالبيت، يقول: ونحن نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، يعني في حال الطواف، يعني كيف تكلمني وأنا أطوف؟ كيف تخطب ابنتي وأنا أطوف وأنا أتخايل الله تبارك وتعالى؟ انظر إلى تعظيم الله ومراقبته. أين هذا من اللي يكلم ويضحك ويتحدث بالجوال، ولا يرسل رسائل في تويتر ويقول: أنا في الشوط السابع الآن أطوف؟ ما شاء الله، نسأل الله القبول لنا ولك ولجميع المسلمين. خبر: أنا أطوف الآن في الشوط السابع في تويتر، ويتابعه الآلاف المؤلفة، وين المراقبة؟ وين إخفاء العمل؟ وين الحياء من الله؟ وين أنفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إلى آخره؟ الشوط السابع، أين نحن من هذا؟ ابن عمر يقول: نحن نتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن. يقول: فقلت: كان أمرا قدر. فقال: فما رأيك اليوم؟ فقلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه ثم بعد ذلك زوجه في الطواف، ما كلمه، حتى ما قال له: انتظر فيما بعد لما ننتهي من الطواف نلتقي بالمكان الفلاني. لا، ما رد، ما كأنه سمع منه. هل نحن في العبادة بهذه المثابة؟ الإمام أحمد في مرض الموت كان يئن، والمريض قد يغلبه الأنين، فقيل له إن طاووس يقول يكره الأنين ويقول إنه يكتب، فلم يئن حتى مات، مع أن الأنين ليس بمحرم. لاحظ بعض الناس إذا كان في حال الكرب والشدة وسكرات الموت والمرض الشديد وما إلى ذلك ينسى كثير من المعلومات التي تعلمها. الإمام أحمد ما نسي، لما قالوا له طاووس ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكروا صحابيا، ذكروا رجلا من التابعين: طاووس يكره الأنين، فسكت وتحمل الوجع وما أن. وهذا ابن دقيق العيد رحمه الله، انظروا إلى هذه الكلمة، يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا، هل نحن في الماضي كنا كذلك؟ أعد له جوابا، إن لم نكن كذلك فالتوبة تجب ما قبلها. ابدأ معاملة جديدة مع الله من الآن، لا تتكلم بكلمة ولا نعمل عملا إلا ونعد له جوابا. وهذا الكلام إنما يعظ به الإنسان نفسه قبل كل شيء. والله يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا هو الدافع لمثل هذا الكلام. والإمام البخاري رحمه الله يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، ويقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. هذا مستويات عالية. هل نحن كذلك؟ هل يمر علينا يوم ما ذكرنا فيه أحد بعبارة أو إشارة فيما يكرهه؟ والمقدمة: إذا أردنا نتكلم أو نسأل أحيانا: أنا شاب ملتزم، أريد أن أسأل عن كذا، وقع لي كذا، حصل كذا. والغيبة صباح مساء، والغيبة من الكبائر. الأمر السابع من هذه الثمرات الإيمان بهذا الاسم هو أن يحفظ الإنسان الأنفاس والأوقات، لا تضيع سبهللا. أنا لا أفهم حال الإنسان حينما يقول: نضيع الوقت، نزجي الوقت. بل سمعت من يقول هذا في يوم عرفة بعد الزوال، يجر صاحبه ويشده إليه، يقول: خلنا نمشي نروح نتجول حتى نضيع الوقت. يوم عرفة بعد الزوال، يعني وقت الوقوف بعرفة. أحد يعرف يراقب الله عز وجل وفي مثل ذلك اليوم يقول مثل هذا الكلام؟ إذا عرف الإنسان ربه أيها الأحبة، وأن الله يكتب كل شيء، يكتب كلامه وأفعاله وما يصدر عنه، فإنه لن يضيع لحظة بعبث. هنا معاملة مع الله عز وجل، كل شيء يكتب. ولهذا قال الحسن رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. نحن لما أذن المغرب كانت أعمارنا أطول من الآن، الآن نقصت. أمس الخميس كانت أعمارنا أطول من اليوم، الشهر الماضي كانت أعمارنا أطول من الآن. فهل نحن نستشعر مثل هذا؟ ولهذا قال بعضهم: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. الثامن من هذه الثمرات أن المراقبة تورث له السكينة والحياء والمحبة والخشوع والخوف والرجاء والتوكل وما إلى ذلك من كل عمل طيب من أعمال القلوب والجوارح. فإذا ازدادت مراقبة العبد لربه ازداد حياؤه من الله، ازدادت سكينته، ازداد خشوعه وخضوعه وخوفه ورجاؤه. فالمراقبة هي أساس الأعمال القلبية ولا شك. لأنه يستشعر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ألم يعلم معكم أينما كنتم، يعني بعلمه، ألم يعلم بأن الله يرى، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فيسيل الإنسان في ثيابه، يعرق حياء من الله تبارك وتعالى، يكاد الإنسان يذوب من الحياء. هذا حينما تكون هذه الخلة حية في نفوسنا. وقد قيل لأحد الخاشعين أهل السكينة: علام بنيت أمرك في التوكل؟ قال: على خصال أربع، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، الرزق لن يذهب إلى أحد ولا حبة ولا أدنى من ذلك، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، عملي أنت مكلف به ما يعمله غيري فاشتغل به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. فمثل هذا هل تتوقع أنه يتكلم في الناس والقيل والقال ومجالس كلها قيل وقال وفلان فعل وفلان قال وفلان رد عليه وفلان سكته وفلان ألقمه الحجة وفلان افتح له هاشتاج من أجل أنه تشمت به وتشمت الخلائق به؟ هل هذا إنسان يراقب الله عز وجل يفعل هذا ويخاف من الله ويستحي منه؟ يده لا تفتر من الوقيعة في عباد الله، يكتب ويلمز هذا، وكل قضية لازم يعلق عليها، وكل قضية لازم يدخل أنفه فيها ويتكلم فيما لا يعلم وما لا يحسن وما لا شأن له به وما لا يعرف خلفياته من الأمور، يدخل في كل شيء، لازم يعلق، يقول أنا حاضر، أنا هنا، أنا موجود، حتى ولو بالبول ببئر زمزم، المهم أن يعرف، ولو بالردى، ولو بالفهاهة، ولو بقلة الحياء، ولو بسلاطة اللسان وبسطة القول والقلم. من الناس من هذه حاله، المهم أن يذكر على الألسن ولو بأقبح الأفعال كسب رب العالمين، يعرف ويتحدث الناس عنه، ويكون حديث المجالس بعد ما كان مغمورا صار مشهورا. ومنهم من يتطامن دون هذه المرتبة فيتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من يتطامن دون هذه المرتبة فيقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحدهم، ومنهم من يتطامن دون هذه المرتبة فيقع في أهل العلم والفضل من السابقين أو اللاحقين، فهو لا شأن له ولا يعرف ولا يذكر وليس له رصيد لا من علم ولا من عمل، فماذا يصنع؟ يبدأ يتطاول على واحد من هؤلاء الكبار، فالناس ينظرون إلى هذا المتطاول فيعرف لأنه تشبث بثوب كبير. وما علم أنه ما يضر إلا نفسه، لو راقب الله عز وجل مراقبة حقيقية وعرفه بأسمائه الحسنى لما اشتغل بغير ذكره وطاعته وعبادته، ولا استحيا منه حق الحياء، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. فإذا علم العبد أن الله يعلم خطرات الضمائر وساوس الخواطر، فإنه يكف عن كل ما لا يليق سرا وعلانية، ولا يغتر بجميل ستر الله عز وجل عليه وإمهاله، بل يخشى من بغتات قهره ومفاجآت مكره. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والله يقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أين نذهب إذا كان الله تبارك وتعالى، إذا كان المعبود بهذه الصفات الكاملة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف، يعلم دقائق الأشياء، خبير يعلم الخفايا والبواطن. وأسروا قولكم أو اجهروا به، سواء لا فرق، إنه عليم بذات الصدور. فإذا كان الإنسان يستشعر مثل هذه المعاني يكون حاله في السر وحاله في العلانية سواء، أدب كامل مع الله، حياء كامل مع الله تبارك وتعالى، إحاطة بجميع الغيب عن قدر أحصى بها كل موجود ومفتقد، وكلهم باضطرار الفقر معترف إلى فواضله في كل معتمد، العالم الشيء في تصريف حالته ما عاد منه وما يمضي فلم يعود، ويعلم السر من نجوى القلوب وما يخفى عليه خفي جال في خلدي. التاسع وهو أن العبد إذا راقب ربه فإنه يؤثر ما أنزل الله، ويعظم ما عظم الله ويصغر ما صغر الله تبارك وتعالى في كل شيء من عرض هذه الحياة الدنيا. وهكذا بالنسبة للأشخاص والطوائف والأمم والأملاك وما إلى ذلك. فالمراقبة كما قال بعض المتقدمين علامتها أن يؤثر ما أنزل الله وأن يعظم ما عظم الله وأن يصغر ما صغر الله. فالله تبارك وتعالى صغر شأن هذه الدنيا، ما يمكن للإنسان أن تتعاظم في قلبه فتشغله عن طاعة ربه وذكره مثلا. الله تبارك وتعالى بين حقارة الكافرين ومنزلتهم وأنهم أعداؤه وما إلى ذلك، لا يمكن للمؤمن أن يعظمهم. الله بين عظمته وقوته وعزته وقهره وبين ضعف المخلوقين، لا يمكن أن يخاف من المخلوق أشد من خوفه من الله تبارك وتعالى. لو قيل لأحد من المخلوقين إن مخلوقا هو أقوى منك يراقب حركاتك وسكناتك فإنه يحتاط لذلك ويحاسب ويحترز، ولربما يكف عن كثير من الأمور التي كان يعملها. من أجل ماذا؟ من أجل نظر مخلوق، من أجل نظر مخلوق. فكيف بنظر الله تبارك وتعالى ومراقبته له؟ أمر عاشر أو أثر عاشر، وهو أن الإنسان إذا كان مراقبا لله عز وجل فإنه يشرق باطنه، يشرق قلبه، وإذا أشرق القلب انطلقت الفراسة وصار الإنسان له بصيرة نافذة يميز فيها بين الحق والباطل، يميز فيها بين الأشياء. فتقوى هذه الفراسة بحسب التقوى ومراقبة العبد لربه ومالكه جل جلاله. الأمر الأخير الحادي عشر، وهو حصول الأمن. الناس إذا كانوا يراقبون الله فإن الآخرين يسلمون من غوائلهم، ما أحد يعتدي على أحد، ما أحد يأخذ حق أحد، لأنهم لا يراقبون القانون والنظام والرقيب من البشر. فكل إنسان يأخذ ما له ويترك ما عليه، بل يترك أحيانا ما يشك فيه، يعني أمثال بعض السلف مثل سفيان الثوري أو نحو ذلك، يكون عند صراف فيسقط منه دينار وفي الأرض دينار آخر فيشتبه وين ديناره من هذا الدينار، لأن الدنانير كانت في السابق ليست مثل الآن في أوزانها وفي صفتها وما إلى ذلك، تتفاوت. فيشك هذا أو هذا فيترك الاثنين، يترك ما أخذ الثاني وقال هذه فرصة، لم يشعر هذا الصراف وهذا في الأرض بجواره وكذا. آخر يضيع منه في المسجد دينار ثم بعد ذلك يجد دينارا آخر ويشك هل هذا الدينار الذي سقط منه أو غيره، أو يعطى له هذا الدينار ويشك هل هذا هو الذي سقط منه ثم يتركه ويقول أنا لا أريد مثل هذا. هذه هي. ولذلك نرى بعض الناس الآن يقول لك أنا فرطت في أيام من العمل، أنا فرطت في أوقات من الدوام، أنا فرطت في كذا، أنا لم يعني، فكيف أتخلص من هذا المال؟ أضع ذلك أرجعه إليهم ما يقبلونه، هل أضعه في صندوق التبرئة الذمة، كيف أفعل؟ هذا لا يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو يحترز لأنه يشعر أن هذا المال اللي أخذه ما يحل، هي أفعى في ثيابه، فهو يريد أن يتخلص منها، لا يعرف أن ينام. أما الآخر الذي يأخذ الحلال ما حل في اليد فإن مثل هذا لا يأمن الناس بوائقه، فالناس يتحينون الفرصة إذا كانوا ما يراقبون الله جل جلاله. لا يأخذ ما سقط في الأرض بل يأخذ ما في جيبك وما في بيتك ونحو ذلك، ويحتاج الناس إلى احترازات كثيرة جدا، كل ذلك من أجل أن يحرزوا أموالهم وما إلى هذا. ولذلك تجد الدول التي يقال عنها الدول المتقدمة، في نيويورك تعرفون الخبر المشهور الذي كتبت عنه الصحف وسائل الإعلام آنذاك، لما انطفى الكهرب نصف ساعة ظهرت أرقام فلكية في عدد السرقات والاغتصاب، صارت البلد في ظلام دامس، فصار العالم ينهبون المتاجر ويغتصبون النساء ويفعلون الأفاعيل. هذه دول متقدمة. والآن في بريطانيا في هذه الأزمة الاقتصادية التي نسأل الله عز وجل يشغلهم بأنفسهم عنا، هذا الآن تقرأ خبرا أن كاميرات المراقبة في المحال التجارية قد نفذت في بريطانيا وصاروا يطلبون من الصين. لماذا نفذت؟ لوجود الأزمة الاقتصادية، صار الناس يسرقون من المحلات، فاحتاج أصحاب المتاجر إلى وضع كاميرات ليراقبوا البضائع والسراق. أين هؤلاء من العالم الأول؟ هؤلاء هم العالم الأول، العالم المتحضر. إذا غاب الرقيب عند ذلك فتكوا ورأيتم أفعالهم شرقا وغربا إذا تمكنوا. فأقول مثل هذا أيها الأحبة، ما الذي يحجز عنه إذا غاب الرقيب من المخلوقين؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يراقب عبده ويراه وينظر إليه، وسمعه وبصره نافذ فيه. ومن ثم فإن العبد لو كان أمامه كنوز الدنيا فإنه لا يمد يده على شيء ولو كان خاليا، ولو كان خاليا، لأنه يعلم أن ما يأخذه الآن سيدفع ثمنه غدا، هناك حساب وجزاء، ولا يضيع شيء عند الله، والله ينظر إليه ويراه، والله المستعان. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.